اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا بياخذ نفسه ويرجع الامام، ما عارف ممكن يتلخبط ما يجمعش بعد كده. سؤال ايه يعني؟ سؤال ما يردش الا لما يرد. ده مش سؤال، ده امر. سؤال هو السؤال عشان يبقى سؤال مناسب. اللي هيرد بيستعجل. انا كده. طب ليه؟ دي اجابه دي. السؤال يعني كيف او وكيف تكون عمليه يعني اطعام الامام او الرد على الامام. الموضوع الامام يعني اذا احتاج الى من يطعمه يعني يرده في القراءه لها حكم، ما حكم رد الماموم على الامام، او يعني كيف يفتح الماموم على الامام، ومتى يفتح الماموم على الامام. هو في كلام عبيد يقول لك ما يستعجلوش، هو صح يعني يكره مبادره الامام، يعني التعجل في الرد عليه بحاجه. الحاجه الثانيه يعني التعجل على الرد على الإمام أو الفتح عليه بما بالقراءة، يعني مش عايزين بما نسي، لأن احنا ما عرفناش نسي ولا لا، مش كده؟ يقبل المأموم ما يستعجلش في الرد، ده حد صحيح، ويكره مبادرته والاستعجال في ذلك. الحاجة الثانية إن متى يفتح على الإمام؟ يفتح عليه إذا أغلق عليه، يفتح على الإمام يعني المأموم يرد على الإمام إذا أغلق على المأموم على الإمام. كيف أعرف أن أغلق على الإمام؟ يبقى الإمام برضه مطلوب منه حاجة، مش بس نطلب تعليمات للمأموم والإمام ما يعرفش. الإمام يعرف أنه إذا أغلق عليه، أغلق عليه بمعنى أنه قرأ آية وتوقف ولم يعرف ما بعدها، غاب عنه الآية اللي بعديه، ده اسم الإغلاق، يعني مش قادر يكمل. أعرف إن هو يراجع الآية الأخيرة اللي قرأها مرة واثنين وثلاث، إذا قرأها الثالث مرة في هذه الحالة المأموم يفتح عليه، يعني لازم يعيد الآية، ده حق المأموم يعني الإمام يعيد الآية. وبعدين ربما توقف مش لإغلاق، ربما توقف زي ما يقول هو لنفس، ربما توقف للسعال هيكح مثلا، ربما توقف أن يستجمع لا مانع، يبقى يفتح عليه إذا ردد الآية. والله الإمام أحيانا يبقى تحت تدريب أو من الهيبة أو بيقرأ آية من الحفظة كويس أو انشغل وسرح بحاجة ثانية، ما يعرفش يجيب الآية اللي وقف عليها حتى، بيجيب الجملة الأخيرة مش قادر يجيب الجملة الأخيرة وتوقف. إذا طال الوقف معناها يبقى عايز إيه؟ عايز يفتح عليه يقول الآية التالية. طيب إذا المأموم كان يحفظ، عايز المأموم برضو يكون عنده فقه في الرد، يكون قريب من الإمام مش بعيد، وذلك يقول اللي وراء الإمام يجب أن يكون من القارئين، يكون قارئ، اللي وراء الإمام لازم يكون قارئ، اثنين أو ثلاثة يكونوا قارئ، مش كل واحد يندفع، في ناس كيفة مكان معين خلاص ما ينفعش، اللي وراء الإمام يكون قارئ عشان يرد، ويرد بطريقة معينة. ولذلك أنت لو وجدت اللي وراء الإمام هو يقرأ وفقيه هيرد بالطريقة المناسبة وبالأسلوب المناسب، بمعنى هيقول اللفظ الغايب، يعني ممكن يعني هنقول أمور تانية غير النسيان أو غير التوقف وغير الإغلاق، حافظ هيقول يكمل له الآية وبصوت مسموع، لا بصوت عالي جدا ولا بصوت خافت نخلي ما يسمعش، يحتاج هيقول لها إيه بتقول إيه ما ينفعش، يبقى وراه يقولها بصوت مسموع. وذلك لو واحد مش لو اللي ورا الامام مش حافظين هيرد واحد في اخر الصف ده هيجيبه في اخر المسجد هيرفع صوت، هتعمل ايه؟ نوع من التشويش. واحيانا العلماء قالوا احيانا الفتح على الامام نفسه يعمل اضطراب مع المعلم، يعمل له اضطراب يعني يخليه ايه، فيه لها تعبير كده لما قالوه ان هو يعني زي كلمه الاغلاق بالضبط، انه يرتج عليه، يرتج عليه، يرتج عليه. برضه الرتاج اللي هو الجفن، في ناس يسمي بيتها، يسمي بيت الرتاج، فطب يعني رتاج مع انها جفن يعني. فاحيانا يرتج عليه، يرتبك، يرتبك الرد يطلع ايه، مزعج ولا طريقه مش مناسبه يعني. وبالذات اذا كان المأموم مش حافظ، او المأموم نفسيا مش مش مش سوي، لان احيانا نفسيه المأموم او الامام تؤثر مش سوي. يعني ايه؟ اسكت. يعني يصدق من جهه فرصه اللي هو واقف، هرد عشان يقول علي عشان انا حافظ، شوفوني اسمعوني انا موجود. تبقى مشكله بتاعي، يرفع صوته بسرعه جدا عشان يقول الحقوني انا موجود انا حافظ. ودي تبان على الانسان اللي يرد بتقعه ده، معناها بيرد لحاجه الصلاه. واللي يطلع بسرعه كده ايه معناها؟ يعني انا توقفت، متوقفش، ما ينفعش، حاسب رأسين، ما ينفعش طبعا. وفيها دعابه كان قالها الشيخ عليه رحمه الله ابراهيم شعدان اللي هو نسيب الشيخ ناجي، جانا اكثر من مره في هذا المسجد في صلاه التراويح، وكان ما شاء الله سعيد بهذه الصلاه صلاه التراويح في رمضان بالجزء. يعني يقول ان الامام اغلق عليه يقرا سوره قصيره من قصار الصور، في جيدها حبل من مسد، سوره ايه دي؟ ثبت يداك له. فقال في جيدها حبل، وقف في جيدها حبل، مش لاقي كلمه ايه؟ مسد. فواحد اللي وراه كلهم ما شاء الله يعني ما فيش حاجه خالص، واحد قال لي حبل من ليف، فما عجبتش الامام طبعا. فقال في جيدها حبل من اللي ما نفعش، واحد قال لي من كتان ما نفعش. فين لما واحد اتكك المره الثالثه وقال في جيدها حبل من، فقال لي من مثل، فالامام قال لي عفارم عليك، الله اكبر. اللهم صل على سيدنا محمد. ما بقيت لعبه خلاص، بقيت شغلانه. ولذلك الامام اذا ما لقيت حد يفتح عليه يردد الايه وينتقل الى غيرها، ممكن ينتقل الى سوره ثانيه ولا حرج، او اذا كان قرا قدرا يكفي يركع ولا حرج، والجماعه تبقى مبسوطه والصلاه صحيحه. ما يعملش حكايه طول النهار ويعيدها ثاني يوم وثالث يوم وربع يوم وخمس يوم، امبارح قرايتين وقف ما قدرش راح ركع ما في عرف عمل ايه ولا حاجه، الصلاه صحيحه. لان النبي عليه الصلاه والسلام قرا ونسي عليه الصلاه والسلام ومستمر في الصلاه، فعد ايه كده ومشى. فبعد ما صلى مسك سيدنا ابي بن كعب رضي الله عنه ارضاه، وهو يعني اقرا الناس لكتاب الله، اقراهم ابي بن كعب، اقرا الصحابه رضي الله عنهم اجمعين ما شاء الله. فقال له اصليت معنا يا ابي؟ ده معنى الحديث يعني. قال نعم يا رسول الله. قال لم لم تردني؟ ودي شهاده لمين؟ ابن ابي. وفي نفس الوقت النبي يعني يسهو كما يسهو غيره، ينسى كما ينسى غيره عليه الصلاه والسلام. احيانا الامام يشتبه عليه القراء، فبيتوقف عشان يشوف المتشابه، يبعد عن الايه المتشابهه في غير هذا الموضع عشان يجيب الايه المطلوبه اللي هو بيقرا فيها. الان في القران فيه متشابه كثير في اللفظ وفي المعنى وفي وقد تكون الجمله نفسها مكرره، فاحيانا بيراجع نفسه من اجل ان يتيقن من الايه اللي هو عايز يقراها عشان ما يروحش غيرها في سوره ثانيه ولا في مكان ثاني. المتعجل بقى بيرد في اللحظه دي، بيرد وبيرد ممكن يرد غلط، لانه اللي عارف متشابه ولا غير متشابه، هو في دماغه الايه دي بقيتها كده فبيقولها، فما يعرفش متشابه، قد يرد بالمتشابه، قد يرد بآية ثانية في موضوع ثاني. فالإمام مش هيسمع كلام، هيقول المسد وليس كتان ما ينفعش. فالمفترض اللي يرد يكون إيه؟ حافظ. أحيانا أيضا ينتقل الإمام إلى مكان ثاني، فيحتاج إلى من يعيده للسورة ثاني. احيانا اللهم صل على سيدنا محمد القران يغير لفظ القارئ الامام يغير لفظ نغير لفظ قد يغير المعنى ويؤدي الى خلل في المعنى في هذه الحاله لابد ان يرد انما نغير لفظا او جمله لا تغير المعنى فلا حرج يعني عليما حكيما قالها عليما حليما او عليما حليما قالها عليما حكيما والله وإن كان اللي وراه واللي يحفظ يقول حليما وبالذات إذا كانت آخر حاجة وهيركع لا حرج يقول حليما برفق كده فإن تداركها كان بها إن ركع يبقى تاني ركع هيجيب الآية ويصححها على المضبوط قد كان حالة كده أغلق عليه يتستثبت من المتشابه أو غير لفظا أو انتقل إلى سورة أخرى وآية ثانية وطبعا لو انتقل لسورة ثانية لابد أن يرد لأن الإمام نفسه لو قرأ وانتقل إلى سورة ثانية هيرتبك هيحس إن هو إيه ساب المكان طب يرجع من فين بدأ من فين إيه ربما يحصل يكون وراه واحد ممن فتح الله لهم وهيحفظه كويس يبقى إيه يرده بالرد المناسب والطريقة المناسبة. اللهم صل على سيدنا محمد. موضوعنا إن شاء الله في زاد المعاد كنا نتكلم في المرة اللي فاتت عن السجود عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السجود. هنا درس اليوم في هيئة السجود نفسه كيف يكون وضع الإنسان المصلي أثناء السجود. يقول الشيخ عليه رحمة الله وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسجد على جبهته وأنفه. السجود يبقى على إيه؟ الجبهة والأنف يعني الجبهة لها الجبين أو القورة اللي تسمى قورة وعلى الأنف مع بعض منفحش الجبهة والأنف مرفوع منفحش الأنف والجبهة إيه؟ مش على الأرض يبقى الجبهة والأنف زيك لما قلنا أمرت أن أسجد على سبعة أعراب يعني يسجد على سبعة أعراب سبعة عظام قلنا الوجه الأنف مع الجبهة ده عظمة جزء والكفين يبقى ثلاثة والركبتين خمسة والقدمين سبعة يبقى القدمين على الأرض ما ينفعش يقعد يبدل وهو ساجد في الجراف على رجليه فوق كده أمال يعمل كده ولا عاملهم على بعض كده وكبير وفي أمان الله وشايب ومحترم لكن رفع رجليه وأمال يعمل كده بيه يعني بيريض نفس بيلعب رياضة. لا في السجود القدمين يبقوا على الأرض وهيجي دلوقتي برضك من القدمين والأصابع تبقى ناحية القبلة أصابع القدم نفسها وأنت ساجد يبقى على أصابع القدم كده على صدر القدم على صدر القدمين والصابع ناحية الايه القبلة وكل جزء في جسم الإنسان أثناء الصلاة يبقى ناحية القبلة يبقى الجبهة مع الأنف على الأرض ويقول دون كلام الشيخ دون كور العمامة كور العمامة وفي حكم فقهي يقول لك يكره السجود على كور العمامة الكور العمامة العمامة اللي هو الكور اللي هو ايه الحاجة اللي تلفها مرة واثنين على النار تبتلف العمامة مرة واثنين يسموها كور اللي هو اللف بالدور على الرأس أو الدور على أي شيء فإذا كان لابس عمامة وكبيرة بتاعت شيخ العرب ويسجد عليها ما ينفعش يسجد على كور العمامة تبقى الجبهة مرفوعة وبالتالي ربما الأنف نفسه ما يجيش على الأرض فيكره السجود على كور العمامة هو بيقول يعني سبحان الله العظيم بحمده ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة أي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح ولا حسن يبدو أنه بيرد يعني دائما الشيخ بيرد على إيه أراء هو يرى أنها ضعيفة يعني قد يكون هناك رأي بيقول إن النبي سجد على كور العمامة قال لك لم يثبت لا في حديث لا حسن ولا صحيح أنه سجد على كور العمامة نجدش على الحاجة اللي هو إيه يعني وهنتكلم بها تفصيل إن شاء الله روى عبد الرازق من حديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على كور عمامته وهو حديث ضعيف رواه فلان وهو متروك وقال فلان متروك فهو روي عن ضعيف من ضعيف يبقى الحديث ضعيف عشان يقرأ هذا الحديث ما يقولش إن سجد النبي على كور العمامة اللهم صل على سيدنا بل ذكر أبو داود في حديث مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه البيهقي أيضا بسند حسن، يقول فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي في المسجد فسجد بجبينه وقد اعتم على جبهته، سجد بجبينه وقد اعتم، يعني العمامة جاء فيه على الجبهة اعتم، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته. جرب على كده، راح عملها لك كده، رفع له الايه، رفع له العمامة عشان يسجد على الجبهة، لما ينفعش يسجد على كوري الان. طيب اذا كان، يعني بعض العلماء قالوا اذا كان شيئا رقيقا، يعني مثلا حاجة خفيفة وجاءت تحت جبهته على الارض فلا حرج، يعني لبس حاجة خفيفة، انما الكور بيبقى ايه ملفوف لفة واثنين وثلاثة، او لفة وهي ملف، والعمامة نفسها والشاش ملفوف، احيانا لما يكون ملفوف دي برضو تخين، بحيث يرفع الجبهة عن الارض، يكره ويمنع ايضا، يقول يمنع يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. اذا كان لابس مثلا حاجة خفيفة فلا حرج، ثقيلة يقول له يحسرها عن ايه، عن جبينه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض كثيرا، يعني أغلب أحوال صلاته عليه الصلاة والسلام كان يسجد على الإيه؟ على الأرض، بمعنى أنه ما فيش فرش، لا في المسجد كان فيه فرش، ولا في المسجد، ولا في السفر، ولا في البيت، يعني ما كانش يعني إيه يتحرى أن يوجد فراش يصلي عليه، إنما كان غالب صلاته على الأرض صلى الله عليه وسلم. بل ان الحديث الصحيح نص على ان المسجد كان من الحصباء، المسجد ارض تربة عادية فيها رمل وفيها حصى وفيها كلام من ذلك، ولم يكن مفروشا كما رواه الامام مسلم، ما كانش في فرش في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان الاصحاب كما ذكر الامام مسلم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض لشدة الحر بسط ثوبه ليسجد عليه. الصحابة كانوا يعملوا كذا، يبقى ما كانش فرش، وكان لما يشتد الحر وشمس ما كانش مسقوف، المسجد ما كانش مسقوف، ولما بدأ يسقفوا سقفوا جزء سبوا جزء، زي ما كان جماعة عبد الله، جماعة عبد الله آدم زمان كان تلته مكشوفة للنص، النص مكشوف، فكان مسجد النبي مكشوف، فلما يشتد الحر بعض الصحابة يلاقي الأرض إيه سخنة، فيضع ثوبه تحت جبهته، يعني الإيد ممكن تحتمس شوي لأن الإيد فيها خشونة، وبعدين السجود بيطول، إذا طال السجود يبدأ الإيد برضه محتاجة رفق، فكان يبسط ثوبه أحد الصحابة، يعني بعض الصحابة يبسط ثوبه ليتقي حر الأرض، يبقى كان عامة سجود النبي عليه الصلاة والسلام على الأرض مباشرة، ولم يكن يصلي على بساط ولا سجادة ولا، فالحمد لله الحمد لله الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه أن وجدنا ما يفرش به المساجد، ونصلي في البيت صلى واثنين، كل أوضة فيها سجادة، وكل صالة فيها سجادة، ما شاء الله، نسأل الله أن يجعلنا ذكرين شكرين. وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بل كان يسجد صلى الله عليه وسلم يعني على الماء والطين، وده في الحديث الصحيح لرواه الإمام مسلم، النبي عليه السلام يعني صلى في يوم الأيام، أصبح الصبح مطر غزير فنزل في المسجد، أصبح المسجد كله إيه؟ ماء وطين، وكان ليلة 21 من رمضان، وأخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تحري ليلة القدر في الوتر الأخير ليلة 21 23 25، في هذه الليلة النبي عليه الصلاة والسلام خرج فإذا بالمسجد تلا، فيقول أبو سعيد راوي الحديث رضي الله عنه أرضاه، أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين بعد أن صلى. بصلى النبي عليه الصلاة والسلام والأرض فيها ماء، مش إيه مش نعمل إيه ونقول إيه ما نصليش نسيب المكان، لا صلى ولا حرج في هذا، هو المطلوب أن يسجد لله والمطلوب أن يخشع لله ويشعر الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه والخشوع لله، يبقى يخشع في الماء في التراب في الطين، يسجد في أي شيء عشان يثبت ما أنه إيه عبد لله هو ده المطلوب. وإحنا يعني ذكرنا في درس فات أثناء دروس برضك إن السجود على الأرض هي فوائد جسمية غير الفوائد الروحية والقلبية. أنت بتخشع لله وتسجد لله بتأدي حق الله، إنما الجسم بيتطهر من كل ملوثات تخطر على باله، ومنها أشعاعات الموجات الكهرومغناطيسية اللي في التليفون في الكمبيوتر في التلفزيون بتخش على الجسم بتعمل مشاكل، نسأل الله السلامة والعافية. فلما تسجد بيحصل تسريب لهذه الأشياء، تفريغ تتفرغ في الأرض وتكسر السجود، وتطير السجود جسمك يتنقى من هذه الأشياء. فالحمد لله الذي هذا دينه، هذا شريعته، هذه شريعته، هذه أحكامه سبحانه وتعالى جل شأنه. وسجد أي النبي عليه الصلاة والسلام على الخمرة المتخذة من خوص النخل. الخمرة متخذة من خوص النخل يعني حاجة مدفورة من الزعف النخيل بس صغيرة، الخمرة اللي يدوب على قد إيه، على قدر الوجه، على قدر مش كبيرة، مش برش كبير زي اللي كنا نعمل صلى عليه زمان، كبير كمان تكتب حاجة صغيرة بس سجد عليه، كانت تحت الوجه فسجد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصنوع من خوص الإيه النخل. وأيضا سجد على الحصير المتخذ من النخل اللي هو الايه من النخل، منهم من النخل حصير معمول من النخل، زعف اللي البرش اللي بتعمله ما شاء الله. يقبل لك يا ريت نرجع لايام البراشي، كان زي العريس ياخذ من الزعف الابيض الممتاز المتميز ويستغرب له كمان بالصوف الخيب الاحمر والاخضر، يقول ثلاث شهور يقعد يستغرب ثلاث شهور يعمل لي اعتقد العريس يتجاوز به من جهاز ما شاء الله. النهارده واحد بيقول لي النهارده جهاز العروسه بيكلف 70,000 ولا بركه فيها ولا فيه الا من رحم الله، يعني الجواز بيبقى ايه على الهواء، والجواز بيبقى على الـ على الـ على غير إيه؟ على غير مقاييس الشرع، وتحصل المجالب والعياذ بالله. صلى الله سلامه العافيه. يعني الناس اهتمت بأمور الدنيا والمظاهر وتركت الجوهر وتركت الأثاث، تركت يفصفر بذات الدين، وإذا جاءكم من ترضون دينه سابوا دي سابوا دي وبسكوا الإيه يجيب إيه معاه شقة لمعاش معاه شقة ممتاز، وبعدين يطلع أنه بتاع أسار وبتاع نصاف وشاق ومعاه عربية، وبعدين يطلع أنه سرقها ولا نصب عليه نصب في نصب فيها عشان يجيبها، وسبحان الله ويجيب جهاز ما شاء الله ايه ويطلع عليه ديون ويعيش مديون 10 سنين. طب ودي عيش اللي قلت مديون عشان كل ما يقول عايزين ناكل يقول مدعي الاسد يبيل علينا، وبعدين يبيع ذهباتها زي ما قلنا الدرس اللي قبل الفاتح، يبيع ذهباتها ثاني يوم يروح يبيع الذهب بتاعها وعامل نفس بني ادم وراجل وما شاء الله سبحان الله. يعني الناس خرجت، لان الانسان الغير موضوعي وغير واقعي يتعب ويتعب اللي حواليه كله. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. وذلك لما كان النبي في دعائه كما ذكر سابقا ويمكن يأتي بعد فترة في دعائه في تشهد يقول اللهم أني أعوذ بك من المأثم والمغرم، فلما سئل ما أكثر ما نراك تستعيذ بالله من المأثم والمغرم، قال إن العبد إذا أثم غرم، إذا غرم أثم عليه ديون يبقى يكتب ذنوب، هيخلف الوعد، هيكذب، هيغير انت عارف يعمل ايه، ويفضل ايه يخش في لبش ويخرج في الربا والربا والأذى والعياذ بالله. والمسلم هو الله. وكان ايضا يسجد على طبعا الحصير المتخذ من النخل ايضا رواه البخاري، والفروة المدبوغة، وسجد على الفروة المدبوغة صلى الله عليه وسلم. المدبوغة معروف ان المدبوغة يعني ايه، يعني عملت بالملح والجرد والكلام ده عشان يمتص في الدماء اللي فيها كان تطهر، لان طهارة الجلد دباغه عشان يظهر الجلد والفروة تظهر يبقى لازم تذبح. إنما لو قعد في دمها كده طبيعي ما تبقاش شكلها مش كويس وتعكرش وتبقى ناشفة ومتتعفى. إنما يذبح والنبي قال عليه الصلاة والسلام زكاته دباغه يعني بمعنى الحديث يعني يظهر لما يدبغ. والدبغ معروف بالملح الكثير يحط الملح عشان يمتص ما فيه من الرطوبة. والقرض بيعمل سبحان الله بيدخل في الجلد يخليه يلين يلين وبعدين يدوله الشبة ويدوله مش عارف الزيت والكلام ده الجليم يعني. وحتى يعني قال في حديث بيقول حتى لو كانت ميتة وسلخ جلدها ودبغ يطهر. بس قالوا ان الجلد المدبوغ او المسلى عليه ماشي لا يستخدم في الناد الرطبه بنحط فيه ميه وزيت ولبن وسمن. الجلد المدبوغ اللي هو جلد الميته الدبغ يستخدم في الامور الناشفه نقول عليه المسلى عليه ماشي. انما لو استخدمناه جلد ميته واستخدم في الرطائب وكان ايه يترجع نسبة الرطوبة فيه. هذا ذكر وربما يذكر ان شاء الله فيما بعد بصورة اوضح ان شاء الله. الجلد طبعا اذا كان مدبوح والدبغة وخلاص تستخدم لا حرج. اذا كان مزكى البهيمة مزكاة يعني مدبوحة ذبح شرعي واخذنا الجلد ودبغناه يبقى يستخدم في اي شيء. وهذا كان يستخدم في المية وفي اللبن وفي السمن وما شاء الله. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض. ودي قلناه مكن جبهته وأنفه من الأرض. وفي ناس على أجل يعني هو في واحد يعملها جهلا مش عارف الحكم. في واحد يعملها تأففا مش عارف يقرب على الأرض عشان لو كانت الأرض تعجبها ولا في إهمال في نظافة السجادة والكلام ده يبقى مش عاوز يحط وشه على الأرض يعني. أو يخاف أن وشه يجي عليه حاجة. وكان عليه الصلاة والسلام وهو ساجد ينحي يديه عن جنبيه. وقلنا أنه يجافي بين جنبيه يعني يخلي يديه بعيد عن إيه ما يلزقش ذراعه في صدره. ينحي بمعنى يخلي فيه مجافاة عليه الصلاة والسلام. ونحى يديه عن جنبيه وجافى بهما حتى يرى بياض إبطيه. حتى يرى بياض إبطيه مكان مثل لابس مثل الإزار والرداء. الرداء له الضغطاء على الكتف فيمكن يبان البياض اللي بطين وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس بعورة وانت بتصلي دي في الحج ربنا يكرمنا إياكم بحج مبرور وزيارة مقبولة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين قال وفي حديث عند الإمام مسلم ولو شاء بهمة بهمة يعني شاة صغيرة أن تمر تحتهما لمرة. يعني لو في صخرة كده دخل تحت الجلال يعدي ما شاء الله ويمشي ماشي أو عايب صغير ممكن عايب إيه يقول يحب كده يخش تحت إيدك شماله يعني ما تشغلش بالك بيه مش يعدي تحت إيدك تروح تدفدف عليه وتاخده في حضنك خلي يعدي وفوت من قاعد يبقى فيها موضوع ثاني هيجي بعد شوية. العيل يعني لو حب يعدي مثلا ما تشغلش بالك بيه ولكن تقولش امسك عشان خاطر رفقا به عاوز يعدي خليه يعدي يتسلى ويروح يجري حجاي وانت بتصلي هو يحب يعدي. العيل كده يحب يعمل حركات يعني ايه عجيبه يعني. وكان يضع يديه في سجوده صلى الله عليه وسلم حذوة من كبيه واذنيه. حذوة من كبيه زي ما هيئه الرفع كنا بالرفع بيعمل كده كذلك في السجود نفس النظام. وتبقى يعني على الكف ما بين الكف اليمين والشمال يعني الوجه في النص والكفين تبقى بالوضع الطبيعي زي ما بيقولوا باتساع الصدر كده ما بيبقاش كده مش عامل كده وساجد كده ايديه في اخر الدنيا وساجد كده ولا يضمهم خالص بحس يبقى دوب جنب اللازقه فوق انما يبقى بعيد عن الوجه وفي حذاء المنكب والاذنين بحس يبقى الكيفيه هو القصد فيها ايه تبقى الكيفيه مريحه ساجد مستريح عشان لو طولت في السجود تفضل مستريح ما تتعبش ما تملش. انما اللي عامل كده يتعب برضه وشكلها مش كويس ولا وساعات واحد يحط لك ايدك كده ويبقى وش قدام ايديه ما ينفعش ولا يحط ايده قدام كده وش كده يبقى الايدين فين في حذاء الأذنين والمنكبين، يعني قبال المنكبين كده والأطراف تبقى حجر الأذنين، هو ده السجود الصحيح إن شاء الله. في صحيح مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجدت فضع كفيك ومرفقيك وارفع مرفقيك، فضع كفيك وارفع مرفقيك، يبقى الكفين اللي هم على الأرض والمرفقين اللي هم إيه؟ الكوع اللي يبقى مرفوع معايا، يعني الكوع ما يبقاش على الأرض، اللي يقولون عليه افتراش، ما يفرش إيده على الأرض كده، ما يحطش كوع على الأرض، بالكفين كده والكوع مرفوع، الكوع ما يجيش على الأرض، ما يفرشهاش كده زي افتراش الثعلب، يعني الافتراش السبوع السبوع. وكان يعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبل، وده في صحيحين البخاري ومسلم، بين أطراف القدمين تبقى ناحية القبل، والإيدين طبعا ناحية القبل، والكفين مضمومين، الكفين مضمومين. وكان هنشوف كده الأصابع يعني. الأصابع الأصابع يعني. وكان عليه الصلاة والسلام يبسط كفيه وأصابعه، البسط معناه بكده إنه ما بقاش إيه الصابع ما بقاش متباعد عن بعض، ولا يفرج بينها ولا يقبضه، يبقى طبيعية كده، لا يفرج خليش مفشور شكله فرشة كده ولا يضمها كده، إنما تبقى طبيعية على الأرض، ولا يفرج بين الأصابع ولا يقبض. وهذا رواه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وهو صحيح إن شاء الله. وفي صحيح ابن حبان كان إذا ركع فرج أصابعه في الركوع زي ما قلنا إيه بيفرج كده. اللي شغلك حج يوسف، حج يوسف اللي شغلك معك بلح في جيبك ولا إيه؟ يكون معك رطب ولا حاجة بره إن شاء الله. يقبل لما يقف في الركوع إيده على الركبة ومفرجة، إنما في السجود طبيعية كده مش مفرج بعينه. ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وقلنا. وفي صحيح ابن حبان أنه كان إذا ركع فرج أصابعه، فإذا سجد ضم أصابعه، يبقى في الركوع كده، في السجود كده، في الركوع يدوس يعني كالقابض على ركبتيه، وفي السجود طبيعية كده. وكان يقول أي في سجوده: سبحان ربي الأعلى، وأمر به أي قال قول، لما نزل قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال جعلوها فين؟ في سجودكم، سبح اسم ربك الأعلى، تقول في السجود سبحان ربي الأعلى. وأمر به صلى الله عليه وسلم، وقلنا تخبير كم مرة؟ قلنا الحديث عشر. سيدنا أنس قال على سيدنا عمر بن عبد العزيز: أشبه الناس صلاة برسول الله، فحسبوها كده لقد توصل عشر تسبيحات في سجوده سبحان ربي الأعلى. ممكن تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى بتؤده، هو يجزئه ثلاث، ده أقله يعني، عشان يطمئن في السجود يقولهم ثلاثة، ما يقدر يأخذهاش كده على طول سبحان ربي الأعلى ويقول سبحان ربي الأعلى ويقول ويصلي الركعتين في دقيقة، وعمل نفسه يصلي وسيد المشايخ كمان يا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويدعو بما شاء، وهاتي الدعاء إن شاء الله. وكان يقول كما يقول كما كامل بالحديث اللي بعده في مسلم وفي البخاري: وكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يقولها في الركوع ويقولها في السجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، تسبح بحمد ربك واستغفر، أمر بها فكان يقولها عليه الصلاة والسلام. يبقى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر، الجمع بينهما يبقى ثلاثة أو خمسة واجمع معها هذه. وكان يقول أيضا: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وده تسبيح الملائكة. وكان يقول: سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، غير الأولانية، سبحانك اللهم بحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هنا سبوح القدوس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت ويا سبحان الله. وكان يشع قلبه بالذكر الجميل الكامل، وهو بيسبح بما يقول في قلب بما يكون في قلبه من النعم. كان النبي عليه الصلاة والسلام قلبه عامر بالتفكر في صفات الله وفيما يعرفه صلوات الله عليه من أسماء الله أو مما يريده من الله أو مما يعتقده في الله، لأن لا إله إلا أنت عقيدة، بيقولها اعتقاد، بيقولها مش يعني بيقولها لفظ خلاص، بيقولها واعتقدها، بيقول أنت ما في غيرك، لا إله إلا أنت، يعني الواحد يرددها. ولذلك استحب الإنسان يغير في الأذكار مرة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، يقولها 7 مرة 10 مرات 11 مرة سبحانك اللهم بحمدك، ومرة يقول سبوح القدوس رب الملائكة الروح، مرة يقول سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، يقولها وحس بيها، ولما تغيرها تحس بيها. إنما كل يوم تقول لهم هم قايم قاعد قايم قاعد قاعد قاعد قاعد تقول لهم غير إحساس وضريحة وبتتعامل وخلاص، ولا أثر لها لا على القلب ولا على الله. والله أعلم، الملائكة ترى تسجل، تسجلها إن خرجت صحيح، ونقول سب سب سب سب يبقى سب على جماعات، يأخذ الملائكة على دماغ الملائكة، مش هتأذيه بس مش هتسجل، مش هتسجل سب سب سب سب سب. سبحان الله. وكان يقول في دعاء في سجوده، طبعا نذكر أدعية كثيرة لا مانع نمر عليها، واللي يحفظ واحد من دول يبقى كويس، اللي يحفظ اثنين يبقى جميل، يغير كل مرة يقول دعاء يبقى أجمل، عشان لو زي ما قلنا لما بتغير تغير بتحرك القلوب حتى في القراءة، لما كل مرة نعطي ناكل الكوثر صلى الله عليه وسلم الله يقول عصنا أنت نفض الله هيقرأها كل مرة مش هيفكر فيه، إنما لما يكون مرتب نفسه هو حفظ 10 سور يقرأ في الصبح ببعضهم وبعضها في الظهر وبعضها في المغرب، يبقى بيجهز ليقرأ بما تيسر له، يبقى معناها بيغير، معناها بينتقل لمعاني جديدة، معناها بيستفيد يستفيد. ولذلك هو ده يعني الأصلح إن شاء الله. ومن دعائه كان يقول تقول وراجل من التسبيح بس 3 أو 4 قولهم قولهم، وهو مسؤول قولهم، وبينك وبين ينصحك كده يقول يعني سدها لك معنا شوية، خلي عندك ضمير، ما تغش ناس بلاش غش، بينك وبينك كده هو غش ولا مش غش؟ يعني سبحان الله لما قال الشيخ الغزالي عليه رحمة الله الناس يحاسبون ويعاقبون على غش في رغيف الخبز ولو حاسبون على غش في ركعات الصلاة. يعني لو لو لو الرغيف وزن مش كويس بزعل، لو الرغيف مش مخبوس كويس ومش صنعة مش كويس بزعلني، لو السعر زاد سعر بزعلني، الرغيف بزاد بزعل طبعا. طب لو طب الركعة لو طلعت الصلاة كلها خداج خداج خداج ومش نافعة، وده مش هيكتشف غير يوم القيامة أو بمجالس العلم. اللي يقرأ السنة في النبي عليه الصلاة والسلام وهذه النبي وفي يحضر مجالس العلم يعرف الصح من الغلط. يا والإنسان اللي ما عندش اللي ما يعرفش اللي ما اشتغلش في الذهب ما يعرفش المغشوش، ما يعرفش المغشوش زي ما قال واحد صاحبنا، يعني سبحان الله يعني جاب لها ذهب وبعدين زعلت، فراح زعلت ايه وبعدين لما جاء يتحسب على الذهب وزن الذهب اللي الرجل التاجر بتاع الذهب رماه، قال يا عم ده الصيني ده مغشوش مش الذهب، هي عشان تتشطر على جوزها سابت الاصلي وجابت لي ايه عشان يوم ما تسيب البيت يقول لي ادي ذهب ما اخدش منك حاجه. سبحان الله العظيم وبحمده يا بل المغشوش، يعني الخبير خبير يعرف الصحيح من المغشوش. فانت لما تتعلم العلم الشرعي الصحيح تعرف ان الصلاه صحيحه ولا مغشوش، ولا تنفع ولا ما تنفعش. كذلك القراءه، الخبير في القراءة يعرف القراءة الصحيحة من القراءة غير الصحيح، فعايز علم. وذلك العمل لا يصح إلا بالعلم. كان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه مسلم. هذا الحديث صحيح، وقلنا فيه تدرج في العبودية لله سبحانه وتعالى وفي الفهم عن الله وعن صفات الله. أعوذ برضاك من سخطك. يعني يطلب رضا الله سبحانه وتعالى جل شأنه. أعوذ بمعافاتك من عقوبتك. ولما يقول أعوذ برضاك من سخطك معناها بيطلب من الله سبحانه وتعالى أن يخرجه من دائرة السخط، يعني يحصونه من السيئات والذنوب، يعني يحميني ما عملش ذنوب خلي ربنا إيه يغضب علي. وحتى يعني إذا عملت ذنب يبقى بيرجو من الله برضاه بصفة الرضا أن يعني يمحو عنه السخط. ثم بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. لو قاعد يقول برضاك من السخط، بمعافاتك من عقوبتك، من برحمتك من عذابك، بيقول صفات مش يقدر يعيد. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختصر الأمور وقال أعوذ بك منك بكل صفاتك الحسنة والحسنى وصفات الكمال والجلال والجمال، أعوذ بك منك. أعوذ بصفات الجمال والكمال من صفات القصر من العقوبة والعذاب والسخط والغضب وكذا وكذا وكذا. أعوذ بك منك، بنقول لا أحصي ثناء عليك، مش هقدر أعد إيه كل الحاجات اللي مش هقدر أعد صفاتك من الجمال والكمال والجلال، مقدرش أحصيها لأنها لا تتناهى، لا أعلمها إلا الله سبحانه وتعالى جل. أنت كما أثنيت على نفسك، يعني لا يعرف مقام الله وقدره وجلاله وجماله وكماله إلا هو سبحانه وتعالى جل شأنه. ومن دعائه اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، تجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، رواه مسلم. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره، رواه مسلم. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت. شوف بقى الإشراف بقى الإنسان. الحديث ده من أحاديث الجامعة، وفي الحديث في الصحيحين، اللهم اغفر لي جدي وهزلي، ممكن واحد يقول كلمة مزاح كده بس الله إيه تغضب بالله، وخطئي وعمدي، ممكن أعمل حاجة من غير قصد أطلب أن يغفرها الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك عندي. اعتراف من العبد لا يخلو من هذه الأشياء. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، على كل شيء قدير وأنت على كل شيء قدير. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم أنت ولينا، تغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا وأنت خير الناصرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم.